السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زال الكلام موصولا في عن سنن أبي داود، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، اللهم بحق لنا أن أتم لنا هذا، ونسأل الله في عليه أن يهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يهمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. صبر طلبة العلم على الطلب من أميز ما يميزهم عن غيرهم، فاصبروا صبرنا الله وإياكم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء بالأحجار. ثم قال رحمه الله، طبعا كأنه يقول: سأذكر لك الحديث والأخبار التي ثبتت عن النبي المختار بالكلام على الاستنجاء والاستطابة بالأحجار. نعم. قال: حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور الثقة الثابت، روى له الجماعة. وقتيبة بن سعيد. سعيد بن منصور أيضا صاحب السنن، وقتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا قبل ذلك بأنه ما من أحد اسمه قتيبة بن سعيد إلا القتيبة هذا، وهو من الفحول من النبلاء الرفعاء، ثقة ثابت، روى له الجماعة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن قال فيه الإمام ابن معين ثقة، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمة بن دينار. أبو حازم هو سلمة بن دينار. العجيب أن أبا حاتم قال ثقة، وهذا يعني بملء فيك أنت لما يقال عراجه ثقة، فعد عليه بن وارز إذا قال أبو حاتم هذا الكلام. وأحمد أيضا قال ثقة، سلمة بن دينار أبو حازم. عن مسلم. عن مسلم بن قرط. مسلم بن قرط هو ثقة ضابط، لكن روى له انفرد بالتخريج له مسلم. عن عروة. عروة بن الزبير معروف، عروة بن الزبير التابعي الرفيع النبيل العابد التقي النقي الحافظ الثبت، روى له جماعة. قال هشام بن عروة: أبي مات صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي سيدة نساء العالمين، هي أعلم نساء العالمين، والخلاف عريض بين العلماء أيهما أفضل، خديجة أم سيدة عائشة. والحق بأن الخلاف، يعني بعض الأقوال قالت بعائشة، وأدلة نصرتها قبل ذلك، وأيضا بعضهم قال بخديجة، وتوسط ابن تيمية وكلام تيمية متين رجل فحل يعلم، قال خديجة أفضل في مكة وعائشة أفضل في المدينة، ولكل وقت احتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمثل خديجة ولمثل عائشة رضي الله عن الجميع، روى لها الجماعة. وكما قال الذهبي: أعلم نساء العالمين بلا نزاع هي عائشة رضي الله عنها. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. قال الإمام أبي داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وهو رجال صحيح أيضا ثقة. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من الثقات الأثبات، لكنه أيضا كان يرى الإرجاء، هذه مصيبة والله، وهذا رجل يعني كان من الرفعاء لكنه كان يرى الإرجاء. عن هشام بن روى له الجماعة. هشام بن عروة كما قلنا هشام ثقة ثبت، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، وهشام كان أكثر من حديث عن أبيه حتى يعني أخذ عليه ذلك، لكن هو ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة. عن عمرو بن خزيمة. أبو خزيمة المدني روى له أبو داود وابن ماجة، وهو حسن الحديث. عن عمارة ابن خزيمة أيضا روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وحسن الحديث. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أرضاه. خزيمة طبعا له ميزة تميزه عن جميع الصحابة، إيش هي؟ ها، شهادة خزيمة بشهادتين. نعم. روى له مسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام، يعني ابن عروة. نعم، الكلام في هذا الباب هو الكلام على الاستطابة، كلام على الاستطابة، وقد سبق الكلام على الاستطابة أو الاستنجاء بالرأس أو بالرجيع، وأن السلام نهى عن ذلك. لما؟ ما العلة؟ لأن العلماء جمعوا له كلمة واحدة، وأنه لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم، وهو مطعوم، يبقى المطعوم جمع بينه وبينه، جمع بينه وبينه، ممتاز، جمع بين العظم، فالعظم مطعوم، مطعوم للجان، وبين الرجيع وهو مطعوم أيضا، لكن مطعوم ليش؟ لبهائم الدواب الجان، يعني علف مراتب الاستطابة ثلاثة. المرتبة الأولى هي أرقاها وأسمها استخدام الأحجار مع الماء، استخدام الأحجار مع الماء، لأن باستخدام الحجر في إزالة العين والماء يأتي على الأثر، فهذا هو الأولى في ذلك استخدام الأحجار مع الماء. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن استأنس به أن الله تعالى لما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نزلت فيها لقباء، فسأله نسلم لما، يعني الله تعالى يمدحكم بهذا المدح، لما؟ فقالوا يا رسول الله إن إذا كنا في الخلاء فإننا نستخدم الحجارة ونستخدم الماء. فالعلماء قالوا إذن الاستخدام الحجارة مع الماء فيها إزالة كما قلنا العين، وأيضا الماء تأتي بقوتها الدافعة على الأثر. المرتبة الثانية استخدام الماء، لا سيما أن الله تعالى قال أنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به، وأن استخدام الماء جاء قولا وفعلا. أما في القول فإن عائشة رضي الله عنها قالت يعني للنساء لو أمرتن أزواجكن بالاستطابة بالماء فإن رسول الله كان يستطيب بالماء. وأيضا قال أنس في الحديث الذي في الصحيحين قال كان مسلم يذهب إلى الخلاء فأذهب أنا وغلام لي أو غلام معي معنا الإداوة والماء، الإداوة إداوة من ماء والعنزة، العنزة يركزها ممكن يضع عليها ثوب يعني يستر به، وممكن استخدام الماء. وأيضا السلام كان يستخدم الماء وقد أمر باستخدام الماء. والمرتبة هذه هي المرتبة الثانية، لا سيما وأن الماء لها قوة في دفع النجاسات، هي تدفع النجاسة عن نفسها وأيضا عن غيره، لأن النبي السلام قد قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المرتبة الثالثة استخدام أو الاستطابة بالأحجار، وهذا الذي نحن بصدد الكلام عليه، الاستطابة بالأحجار، وهذه تجوز وإن كان قد كرهها بعض السلف كما سنبين. الاستطابة بالأحجار وهو أن النبي السلام قال لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فقال فأتيته بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ريكس. في مسند أحمد هذا في الصحيح، في مسند أحمد زيادة مهمة جدا قال ابغني أو ائتني بإيش؟ بحجر ثالث، ائتني بحجر ثالث. والاستطابة بالأحجار لابد من أحجار ثلاثة. الشافعية يرون أن التنصيص على الأحجار الثلاثة ليس بملزم، بل المسألة على المسح ثلاث مسحات، يعني هم يقولون التنصيص على الحجارة الثلاثة اللازم منها المسح، فإن كان هناك حجر كبير له أوجه ثلاثة فله أن يستخدمه ثلاث مرات. وهذا يعني رواه أحمد، وعدهم قال لا الأصل على الظاهر وأنه لابد من ثلاثة أحجار، وهذا سنبينه. لكن خالف بذلك عبد الله بن الزبير وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا لأنها يعني تبقى الرائحة النرسة في يد الإنسان، والماء للنساء لا للرجال. والصحيح الراجح بأن الأحجار قد استخدمها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها وأيضا استخدم الماء. فالذين أنا وهمت الذين قالوا بالإنكار إنكار على الماء، استخدام الماء للحجارة، يعني هؤلاء الثلاثة أنكروا استخدام الماء للرجال، قالوا إنما الماء للنساء ولأنه تبقى الرائحة في هذه الإنسان لكن يستخدم الحجارة. عامة باتفاق استخدام الحجارة، ويبقى لنا فيها مسائل. المسألة الأولى كما قلنا بأن الشافعية لما جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر باستخدام ثلاثة أحجار، قال الشافعية المراد به المسحات لا الأحجار. والحديث التي تدل على الاستطابة بالأحجار حديث الباب، وأيضا حديث خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أحجار، يعني الاستطابة تكون بثلاثة أحجار دون الرجيع أو دون الروث. وأيضا سلمان قال نهانا أن نستنجي باليمين ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أن نستنجي بثلاثة أحجار. وقلنا في المسند وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ابغني أو ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيت بحجرين وروثة فألقى الروثة، أخذ الحجرين وألقى الروثة. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة الإيتار أو سنية الإيتار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كما في حديث سلمان قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، واللام لم أمر، من استجمر فليوتر، لكن في نفس سياق الحديث جاء الصارف من الأمر الوجوب إلى الاستحباب، من استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وعندنا عموم الإيتار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، لذلك العلماء يقولون الإيتار سنة، لكن الشافعية والحنابلة يرون بأن الإيتار سنة بعد الثلاث، يعني الثلاث واجبة في كل الأحوال، الثلاث واجبة، ثم بعد ذلك الإيتار، بمعنى أنه لو استخدم الأحجار الثلاثة ولم ينقي المحل وجوبا يأتي بالرابعة، فإن أتى بالرابعة وأنقى المحل فإنه يلزم استحبابا لا وجوبا أن يأتي بإيش؟ بالخمس. إيتار، لأن الله وتر يحب الوتر، ولقوله السلام من استجمر فليوتر، ولو استخدم ذلك خمسا يقف عند ذلك، لو استخدم سادسا يأتي به السابعة. وهذا القول، قول الشافعية والمالكية، قول الشافعية والحنابلة، وخالف ذلك المالكية والأحناف، خالف ذلك المالكية والأحناف. وقال المالكية والأحناف بأن مسألة الإيتار سنة لكن لا يلزم الثلاثة، لا يلزم الثلاثة، يعني يعني أقل واحدة، وقالوا واحدة أيضا ترزي إن أنقى المحل فترزي. وطبعا العلماء يقولون بوجوب إنقاء المحل كما سنأتي على القياس على غير الأحجار، فقالوا واحدة تكفي، ويمكن أن يفعل ذلك بحجرين نعم، ولا يرون الإلزام على ثلاثة أحجار. يبقى لو قلنا بغير الأحجار لا يرون الإلزام بثلاث مسحات، هذا الأحناف والشافعية، الأحناف والمالكية. وقد استدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا. وين وجه الدلالة صبري في هذا الحديث؟ يعني كيف اللي خيرهم؟ ده على الإطار، احنا ما بنتكلمش على الإطار. كيف العموم؟ لا ما هي صح، هي المسألة مسألة إطلاق، بس فين وجه وفين؟ ها؟ نعم، هو لما يقول سلام من استجمر سواء باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة لم يحد عددا، من استجمر فليوتر، الأولى أن يوتر إما بواحدة بثلاثة أو بخمسة أو بسبع، لكن قال من استجمر يبقى إذن استجمر بأي عدد لأنه لم يظهر عددا. قال ويبقى المطلق على إطلاقه. قالوا والقياس يعضد هذا المطلق. إيش بقى القياس صبري؟ إيش القياس حريص؟ إيش القياس؟ إيش القياس؟ الاستنجاب الماء ماله مال الحجار. هو هذا عن الماء لا حد فيه، الماء تطهر بدون عدد، فقالوا القياس على الماء بجامع إيه؟ بجامع إيش؟ بجامع التطهر، بجامع التطهر. طيب، وأما الشافعية والحنابلة فرونا يقولون نحن أسعد منكم بالدليل، نحن أسعد منكم بالدليل، لأن حديث سلمان حديث صريح، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وفي رواية قال لا يجزئ إلا ثلاثة أحجار، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أمرنا أن نستطيب بثلاثة أحجار. وهم طبعا أصل الملكية والأحناف يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فأتى له بحجرين وإيش وروثة، فألقى الروثة، قالوا خلاص ألقى الروثة واستخدم الحجرين، فقلنا أخطأتم ولا دليل لكم في ذلك كما سنبين. فإذن عندنا الأدلة كثيرة جدا على التنصيص على استخدام ثلاثة أحجار وهو أقل الوتر. فأما الرد على قول المالكية والأحناف فنقول أولا بحديث من استجمر فليوتر، من آمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، الحديث في إسناد كلام، ومع ذلك نقول بفرض الصحة والحسن والعمل به فنقول هو صحيح، والعمل به نقول بأنه مجمل، والأحكام لا تؤخذ من المجملات ما دام عندنا المقيدات المفصلات المبينات، المبين يؤخذ يقدم، المحكم قدر المحتمل، عندنا المحكم قال ونهانا، والأصل في النهي الاستحباب، خطأ، ونهانا يبقى الحرم، ونهانا أن نستنجي بثلاثة بأقل من ثلاثة أحجار، ماشي، وأيضا قال لا يجزئوا إلا ثلاثة إلا أن يستطيب بثلاثة أحجار، فقالوا بهذا تنصيص في أحكام يقدم على المجمل، وأما القياس فقياسه مع الفارق، الحجارة لا تقاس على الماء، لأن الماء فيها قوة دفع تدفع، ولذلك الماء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يدفعه، وورود الماء على النجاسة يدفعها، لذلك احنا قلنا فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على ايه، والدلالة على ذلك ايش؟ أهريق على بوله ذنوبا من ماء، فلها قوة دفع ليه النجاسة، فيبقى القياس مع الفارق، والقياس مع الفارق اذا الفوارق هذه قاضحة في ايش؟ في صحة القياس، فالقادحة في صحة القياس. يبقى لنا مسألة أخيرة في هذا، وهذا الراجح صحيح، يبقى لنا مسألة أخيرة وهي أن العلماء قالوا ويتعدى الأمر عن الأحجار، يتعدى، وشرطوا شروطا، يعني أنا فصلت القول فيها في الفقه، لكن أقول بعض هذه الشروط. أولا ألا يكون إيش؟ ألا يكون مطعوما. ألا يكون مطعوما يبقى إذن يخرج سرعة، يخرج إيش؟ المطعوم الرجيع والعظم، لأن الرجيع مطعوم علف لبهائم الجن، والعظم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الجن قال تجدونه أوفر ها ما يكون لحما، يبقى ألا يكون مطعوما. ألا يكون أملس أو ألا يكون محترما. ألا يكون محترم طبعا لا يجوز يعني كورق كتب العلم وغيرها، فهذا لا يجوز، لا نفصل في هذا الباب. الثالث ألا يكون إيش؟ أملس، لأن الأملس سإيش؟ سيجعل النجاسة تنتشر، فلا يجوز. يبقى لابد من قوة لإزالة وإنقاء المحل، لإزالة وإنقاء المحل. هذا بعض الشروط التي اشترطها العلماء للتعدي. يبقى إذن المناديل المحارم، المناديل وغير المناديل، تنزل منزلة الخرق، تنزل منزلة الحجارة. أجلكم الله. الفوائد المستنبطة من الحديث: النبي معلما ما ترك شريدة ولا واردة إلا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيها. لذلك قال سلمان إن اليهود جاءوا قالوا هذا نبيكم لم يترك شيء إلا علمكم إياه، قال نعم علمنا حتى كذا، وذكر قضاء الحاجة. الفائدة التي تلي هذه الفائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تجزئ عنه منطوق، وهذه فيها دلالة على المفهوم، فإنها تجزئ عنه منطوق، والمفهوم إن لم يكن كذلك فلا يجزئ عنه، ففيها اشتراط الثلاثة أحجار. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحجار ليس فيها رجيع، فيه دلالة على أن النهي قد يأتي إيه؟ عن طريق الخبر، خبر يراد به الإنشاء، يعني لا تستخدمه الرجيع، وهذا أبلغ في النهي. إن كان الخبر يراد به الإنشاء فهو أبلغ في الإنشاء. يقول ثلاث أحجار ليس فيها رجيع، يعني لا تستعمله الرجيع، فهذا خبر يراد به الإنشاء. أقول قولي هذا واستغفر الله. السنة الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها مرة صلى الله بها عليها عشرة. نسأل الله أن يجعلنا من أسعد الناس بشفاعته، لأن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ما ظننت أحدا يسألني قبلك، ثم قال أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.